صلاة الصبح، صلاة الفجر. والفجر يقولون الجملة مقدرة، يعني الله يقول والفجر يعني أقسم وصلاة الفجر. ليش؟ لأن إخواني أعظم أعظم ما في وصال المحب أن يضحي من أجل محبوبه. والإنسان الإنسان من هو نايم وفي رغد النوم ووثير الفراش، وبعدين يزعج نفسه شغل له منبه كذا ويقعد، المن قاعد الناس نايم انت المن قاعد؟ لأن أكو ساعة لقاء بينك وبين من؟ وبين الله. ليش صلاة الفجر مقدسة؟ لدرجة أن الله عز وجل يعبر عنها قرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ها؟ يا غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر منه؟ صلاة الصبح. يعني الله شاهد هذه الحالة من الوصال لقداستها لدرجتها، الله مخليها بوقت حرج، يريد يشوفك تحب صدق حتى تقعد، لأن اللي يحب عادة شي يسوي، يضحي له ما يضحي، ومخلي لها مقدمات. اقعد قبل صلاة الصبح بساعة وأوقف جو السماء وقل له إلهي غلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين، وهذول أهلي نايمين وجيراننا وناسنا وكلها نايمة وأنا قاعد، لأن أكو موعد لقاء بيني وبينك. شوف شقد عظمة الله، يقدر يخلي لنا صلاة الصبح بساعة بالعشرة الصبح. وين اللذة بالموضوع؟ هو يريد يقعدك من نومك حتى يقول لك أكو شوق. ما سامعين في الرواية يقول في السحر، ناس نايمة بالسحر، الله ينادي هل من طالب حاجة فأقضيها له. ماكو واحد مشتاق؟ شوف يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني وإذا جنه الليل نام عني. يا ابن عمران أوليس كل حبيب يحب أن يختلي بحبيبه. شوف شوف الجمال. صلاة الفجر مرات تلقى لك واحد متدين مؤمن صالح يقرأ قرآن، ذنوب ما يسوي، يزور الأئمة، يحضر مجالس، يقول عيب صلاة الصبح. هاي مشكلة عند بعض الإخوان، يقول أنا ما أدري ما أقدر، شو أسوي أنا متدين ملتزم، بس مشكلتي وين؟ ما صليها بوقتها. أنت عندك مشكلة كبيرة، تعال الطم، تعال ابكي، هاي مشكلة كبيرة، لأن هاي أعز لحظة هنا. لو تنام من وقت الخاطر اللقاء والضحي بالفيسبوك وبالجروبات وبالتلفزيون وبالانترنت، والضحي على مود، على مود من نام على مود تستيقظ لأجله، وتخلي لك منبهات وما أدري شلون وهيكي، وما تخلي ما يخلي له منبه يكون واحد بصفه ينام ويخلون المنبه يقعد وهو نايم يطفي، خليه بعيد حتى تضطر شنو تضطر تنهض إله. هاي وحدة. لو لا مع الأسف إحنا حياتنا انقلبت اليوم، الناس صارت تسهر تانيها. الله يستاهل واحد ينتظر تانيها. كون انت خلي لك في البرنامج اذا عبرت بعد فت ساعتين للصلاة لا تنام. الخاطر من بينك ما بين الله. لو عندك واحد تعزه وتحبه وتكرمه وتقدسه ويقول لك بعد ساعتين انا اجي، تاني لو ما التاني، الله يقول لك تعال الصلاة الصبح انتظر. لو تنام من وقت لو التاني الصلاة، مشكلتك هاي. عبرت عبرت ساعة اثنتين، ساعة واحدة ونص، اثنتين إلا بعد لا تنام تانيها، لأن السالفة تستاهل واحد يتانيها. حتى أني سمعت من بعض أساتذتي الكبار يقول من فاتته صلاة الصبح فاته الفيض 40 صباحا. إيه سالفة مهمة، واحد يدير باله على روحه. صلاة الصبح داريها داريها داريها، حطها بقلبك صلاة الصبح.